يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وتوقفنا عند الحديث عن القواعد المختلف فيها من طرق الدلالة، يعني مر بنا في الدروس الماضية شرحنا طريقتين لعلماء أصول الفقه في دلالات أنواع الدلالة، في أنواع الدلالة، طريقة الحنفية من جهة، وطريقة المتكلمين من جهة أخرى، وطريقة المتكلمين كما قلنا في اصطلاح الأصوليين المقصود بها الطريقة المعمول بها عند المالكية والشافعية والحنابلة. فتوقفنا عند القواعد المختلفة فيها، يعني كما مر هناك اختلافات شكلية فقط، مجرد اختلاف في التسمية، يعني مثلا كما مر بنا أن ما يسميه الحنفية إشارة النص يسميه المتكلمون كذلك إشارة النص، فيسمى دليل الإشارة أو إشارة النص. وما يسمى عند الحنفية دلالة الاقتضاء هو كذلك اسمه عند المتكلمين، لكن ما يسميه الحنفية دلالة النص المتكلمون يسمونه مفهوم الموافقة، دلالة النص أو يعني الدلالة، فهذا يسمى عند المتكلمين مفهوم الموافقة. ما يسميه الحنفية عبارة النص يسميه المتكلمون المنطوق الصريح ودلالة الإيماء. ومر بنا أيضا أن مفهوم المخالفة هذا موجود عند المتكلمين فقط، وأما الحنفية فلا يحتجون بمفهوم المخالفة ولم يجعلوا يعني قسما لهذه الدلالة. فهذا كان ملخص لما سبق ذكره في الدروس الماضية. الآن نأتي إلى يعني التطبيق. قال القواعد المختلف فيها من طرق الدلالة. قال وبعد، فما هو موقف العلماء من هذه الطرق والدلالات؟ هل كلها صالحة لأن يتوصل بها إلى معرفة الأحكام؟ أو أن بعضها يصلح لذلك دون بعض؟ قال لقد اتفق العلماء على أمور كثيرة فيما يتعلق بهذه الطرق واختلفوا في شيء منها، فمما اتفقوا عليه أن أقوى هذه الدلالات هي عبارة النص والتي تسمى المنطوق الصريح، هي عبارة النص، هذا اسمها عند الحنفية واسمها عند المتكلمين يسمونها المنطوق الصريح. ثم يليها إشارة النص، إشارة النص اللي تسمى دلالة الإشارة. ثم يليها دلالة النص وهي مفهوم الموافقة. ثم يلي ذلك دلالة الاقتضاء. فإذا ما تعارضت دلالة مع ما هو أقوى منها قدم الأقوى، ولا اعتبار حين ذاك لهذه الدلالة. يعني حين يكون عندنا نصان واحد منهم يدل مثلا بالمنطوق، يدل بمنطوقه الصريح على حكم، ونص آخر يدل بمفهوم الموافقة على حكم آخر، على حكم معاكس للأول. يعني عندك نصان، النص الأول آية أو حديث الأولى تستفيد منها بالمنطوق حكما معينا، والثانية تستفيد منها بمفهوم الموافقة حكما يعارض الحكم الأول. إذن هنا نقول دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، إذن نأخذ من النص الذي يفيد بدلالة المنطوق حكما، نعمل بهذا الحكم ونبطل إيه دلالة مفهوم الموافقة المأخوذة من النص الإيه الثاني أو من الحديث الثاني، لأنها معارضة بمنطوق. فإذا يعني كل دلالة هي حجة إذا لم يوجد ما هو أقوى منها، فإذا عارضت ما هو أقوى منها إذا نأخذ بالأقوى ونترك الإيه الأقل قوة. قال: غير أن الشافعية يذهبون إلى القول بتقديم دلالة النص على إشارته عند التعارض. طيب هنا إيه يبدأ الخلاف، إذا حصل خلاف في ترتيب هذه الدلالات، يعني عندنا دلالة النص اللي هي مفهوم الموافقة ودلالة الإشارة، إذا عندك يعني آيتان إحداهما مفهوم الموافقة فيها يفيد حكما والأخرى فيها إشارة تفيد حكما معاكسا للأول أو معارضا للأول، فهنا الشافعية يقولون دلالة النص مقدمة على إشارته، يعني مفهوم الموافقة يقدم على دلالة الإشارة. والحنفية بالعكس، الحنفية قالوا بل إيه دلالة الإشارة أقوى من دلالة مفهوم الموافقة. قال: وحجة الحنفية في تقديمهم الإشارة أن دلالة الإشارة مأخوذة من النظم، لأنها مأخوذة من لوازمه، الذكر الملزوم يقتضي ذكر اللازم. أما دلالة النص قال فإنها تفهم من منطوق اللفظ، يعني بمعنى بعبارة أخرى لا تؤخذ من المنطوق بل تؤخذ من مفهومه، يعني دلالة الإشارة تؤخذ من ألفاظ النص، يعني كما مر بنا مثلا وتركوك قائمة، فتجد مثلا القيام في الخطبة هو صحيح يعني النص ليس مسوقا لأجله، ولكن لفظ القيام يعني منصوص عليه في الآية، فدلالة الإشارة بيكون فيها يعني مأخوذة من الألفاظ. وأما دلالة مفهوم الموافقة يعني مثلا النهي عن التأفف للوالدين يدل على النهي عن ضربهما، فضرب الوالدين هذا غير مذكور، اللفظ الضرب نفسه غير مذكور في النص، هو شيء يعني يفهم منه. فالحنفية يقولون دلالة الإشارة أقوى لأنها يعني لفظ قرآني أو لفظ حديثي، فهي شيء موجود في الألفاظ، فهي أولى مما هو يعني مأخوذ من إيه من الفهم. وأما الشافعية فعلى عكس ذلك، يقولون دلالة المفهوم أقوى من إيه دلالة الإشارة، المفهوم هذا هو سيق النص لأجله حتى وإن لم يكن متلفظا به، ولكنه يعني معنى أساسي والنص مسوق لأجله، فهي أولى مما يعني لم يسق النص لأجله. وحجة الشافعية في تقديم دلالة النص على إشارته أن دلالة النص تفهم لغة من النص، فهي قريبة من دلالة العبارة، ودلالة الإشارة لا تفهم من النص لغة بل تفهم من اللوازم البعيدة للنصوص، وما يكون من عبارتها أولى بالأخذ مما يكون من اللوازم التي تختلف فيها الأفهام. وفوق ذلك فإن المعنى في دلالة النص واضح المقصد من الشارع بخلاف اللوازم، فإنها قد تكون مقصودة وربما لا تكون مقصودة. طيب قال: هذا وقد ذكروا لهذا الترتيب وهذا التعارض أمثلة توضح كيف أنه وقع أي تعارض بين دلالة من نص ودلالة من نص آخر. قال الله تعالى، مثال الأول هنا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب الآية الأولى اللي هي كتب عليكم القصاص في القتلى، قالوا دلت الآية الأولى عن طريق العبارة على وجوب القصاص من القاتل المعتدي، على وجوب القصاص هذه دلالة منطوق صريح، أو على تسمية الحنفية دلالة عبارة النص. إذ قوله تعالى كتب عليكم معناه فرض عليكم. طيب الآية الثانية اللي هي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ودلت الآية الثانية عن طريق الإشارة على أنه لا قصاص على القاتل المعتدي، ليس فقط لا قصاص بل دلت أيضا دلالة إشارة على أنه لا قصاص ولا كفارة. لماذا؟ قالوا إذ إن الله تعالى جعل جزاءه الخلود في جهنم وغضبه عليه وإعداد العذاب الأليم له، وقد اقتصر على ذلك في مقام البيان، والاقتصار في مقام البيان يقتضي الحصر. هذا نوع من إيه؟ من أنواع دلالة الإشارة. دلالة الإشارة مر بنا لها أقسام، هذا يعني قسم منها، أن النص اقتصر على عقوبة معينة لذنب معين، وعلى ذلك فليس عليه عقوبة في الدنيا بل له عقوبة أخروية. يعني قالوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فإذا معناه أن عقوبة قاتل العمد جهنم. فقالوا هنا الآية فيها إشارة إلى أنه ليس عليه عقوبة أخرى، لا قصاص ولا كفر، عقوبته جهنم فقط. لكن طيب هذه الإشارة من هذه الآية الثانية معارضة بمنطوق الآية الأولى كتب عليكم القصاص. يبقى إذن نأخذ بالمنطوق من آية كتب عليكم القصاص ولا نأخذ بإشارة فجزاؤه جهنم. طيب هذا محل اتفاق، لكن سأتينا محل خلاف بين الفقهاء. إن مثلا الشافعية يقولون مفهوم الموافقة، وهذا سأتينا بعد قليل في موضوع قتل الخطأ، أن الله تعالى ذكر أن في قتل الخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ففي حالة قتل المؤمن خطأ عليه كفارة تحرير رقبة. الشافعية قالوا إذن مفهوم الموافقة أنه إذا كان القاتل خطأ عليه كفارة، فقالوا من باب أولى القاتل عمدا أولى بالكفارة، زي ما تحريم التأفف يعني من باب أولى تحريم الضرب، لأنه فقالوا إذا الله تعالى أوجب الكفارة على قاتل الخطأ الذي ليس عليه إثم، يبقى إذا من باب أولى أن قاتل العمد عليه كفارة. فمثلا الشافعية قالوا هذا، لكن يجي الحنفية يقولوا طيب الآن هذا مفهوم موافقة لكنه معارض لإشارة الآية اللي هي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا جزاء جهنم فقط ليس عليه لا كفارة ولا قصاص، بس القصاص عارضه منطوق من آية كتب عليكم القصاص. يبقى إذن القصاص عارضه منطوق، يبقى هنعمل بالمنطوق. لكن في موضوع عدم وجوب الكفارة قالوا لم يعارضه غير مفهوم موافقة، والحنفية يقولون إذن دلالة الإشارة أقوى من دلالة مفهوم الموافقة، فنأخذ بالإشارة ونقول ليس عليه كفارة لأن الله تعالى لم يذكر عليه كفارة في سياق البيان، فهذا يعني دليل على أنه لا كفارة عليه. والشافعية يقولون لا، هذه دلالة إشارة عارضتها دلالة مفهوم موافقة، ومفهوم موافقة أقوى فنأخذ به. والله في يعني في هذه المسألة بالذات يعني الشافعية فقط، لأن الحنابلة لا يقولون في مسألة الكفارة، يقولون نقاتل العمد ليس عليه كفارة، وأيضا يعني من ضمن التعليلات والتوجيهات أنه يعني لعظم جرمه، يعني أحيانا عدم الكفارة تكون لعظم الجرم وله نظائر، ليس هذا في موضوع القتل فقط، يعني هناك نظائر في أشياء أخرى، أن يكون العامد ليس عليه كفارة ليس يعني تخفيفا عنه ولكن يعني زيادة في جرمه، يعني كأن جرمه إلى يعني أعظم من أن يكفر، يعني حين الإنسان يعرف أنه عليه كفارة خلاص ترفع عنه هذا الأمر الذي أخطأ فيه أو وقع فيه فيؤدي الكفارة ويشعر أنه ارتاح، يعني خلاص أدى كفارة ما عليه وبرأت ذمته، لكن عندما يعلم أنه لا كفارة، يعني لا شيء يبرئ ذمته مما هو عليه، فأحيانا يكون هذا زيادة في التغليظ يعني، وليس زيادة في ال. وكذلك قالوا طالما يعني وجب عليه القصاص فهو يعني شيء أعظم من الكفارة، يعني القاتل الخطأ عليه كفارة لكن لا قصاص عليه، وهذا عليه قصاص ولا كفارة عليه. طيب هنا يقول يعني إذ إن الله تعالى جعل جزاءه الخلود في جهنم وغضبه عليه وإعداد العذاب الأليم له، وقد اقتصر على ذلك في مقام البيان، والاقتصار في مقام البيان يقتضي الحصر، وعلى ذلك فليس عليه عقوبة في الدنيا بل له عقوبة أخروية، لكنه هنا تقدم عبارة النص على إشارته، عبارة النص اللي هو كتب عليكم القصاص تقدم على إشارة النص الذي فيه حصر العقوبة في العذاب الأخروي، ويكون القصاص في الدنيا ثابتا على القاتل المعتدي. مثال آخر، قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال دلت هذه الآية عن طريق الإشارة أن الأب مقدم في حق النفقة من مال الابن على الأم، فإذا كان الولد لا يستطيع النفقة عليهما في آن واحد بل هو قادر على الإنفاق على واحد منهما، كان الأب هو الأحق بالنفقة، لأن الأب عندما وجبت عليه وحده النفقة على الابن كان الأب مقدما على غيره عند حاجته. يعني الآية الكريمة هي ليست مسوقة لبيان إنفاق الابن على أبيه المحتاج، ولكنها الآية موضوع الحديث فيها هو عكس ذلك، اللي هو إيه؟ أن الأب يجب عليه أن ينفق على ابنه، الأب عليه أن ينفق على ابنه، لكنهم قالوا إيه؟ طالما الأب هو الذي ينفق على ابنه فمعناه أن الابن ينفق على أبيه، طالما الأب تجب عليه نفقة ابنه، تجب عليه نفقة ابنه، إذن الابن تجب عليه نفقة أبيه. والآية هنا يعني أوجبت على الأب أن ينفق على ابنه ولم توجبه على الأم، فدل على أن الأب هو أولى من الأم في باب النفقة له وعليه، وإن كانت الآية هي تتكلم عن النفقة التي عليه لكن قالوا يؤخذ منها إشارة أن النفقة التي له أولى من النفقة التي للأم، فإذا دلالة الإشارة هنا تفيد أن الأب أولى من الأم في الإنفاق عليه، على افتراض يعني أن الابن يعني عنده مال لا يكفي أن ينفق على أبيه وأمه في وقت واحد، فقالوا إذن الأب أولى بالإنفاق عليه. فبعض الفقهاء يقولون يعني الأم أولى بالبر ولكن الأب أولى بالنفق مثلا، يجعلون أحاديث أمك ثم أمك يعني في الطاعة وكذا والإحسان، لكن في النفقة يقولون ينفق على أبيه. هذه إشارة هذه الآية، ولكن هذا الحكم مستفاد من إشارة النص معارض بما ثبت عن طريق عبارة النص، وذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فهذا الحديث يدل بعبارته على تقديم الأم على الأب في النفقة، قال وهو مذهب الشافعية والراجح من مذهب الحنفية وهو قول للحنابلة. إذن يعني في بعض المذاهب قالوا الأم هي أولى بالنفقة وأولى بالبر كذلك والإحسان عموما، وبعضهم على خلاف ذلك، لأنه قال الراجح من مذهب الحنفية وقول للحنابلة، معناها أن القول الآخر عند الحنابلة والقول الآخر عند الحنفية على خلاف ذلك. فإذا هنا تعارض بين دلالتين، يعني دلالة عبارة في حديث أمك ثم أمك ثم أمك، ودلالة إشارة في اللي هي ايه، وعلى المولود له رزقهن، انها تشير الى ان الاب هو الذي ينفق على الابن، فمعناه انه احق ان ينفق عليه الابن. قال هذا: وان التمثيل بهذا المثال يتمشى على طريقة من يجيز تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد. وكمان ايضا ايه في إشكالية أخرى، يعني ليس فقط موضوع اختلاف الدلالات، لأن النص الأول قرآني والثاني من السنة، فهذا يعني يمشي على عند من يجيز تخصيص عام القرآن بخبر الأحد، وهم الشافعية وأيضا المالكية والحنبلة مثلهم في هذا. وأما على طريقة الأحناف القائلين بعدم جواز ذلك فلا يصح التمثيل إلا إذا وصل الحديث إلى مرتبة المشهور. المشهور عند الحنفية، يلاحظ الحنفية عندهم اصطلاح عند الفقهاء غير مصطلح المشهور عند المحدثين. تعرفون المحدثين عندهم الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، فعند يعني علماء مصطلح الحديث يعني عندهم إيه؟ متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور، صحيح؟ فالغريب اللي هو انفرد به واحد، والعزيز انفرد به اثنان، والمشهور يعني ثلاثة فأكثر، انفرد به ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر. فالمشهور عند المحدثين هو قسم من الآحاد، صحيح؟ هو قسم من الآحاد. أما عند فقهاء الحنفية فيجعلون المشهور يقولون هو قسيم للآحاد وليس قسما منه، بمعنى أن الحديث عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى متواتر ومشهور وآحاد عند الحنفية. الحنفية يقول الحديث ينقسم إلى متواتر ومشهور وآحاد، فالمشهور هو قسيم للآحاد ليس قسما من الآحاد، وإنما قسم برأسه مثله مثل المتواتر والآحاد والمشهور. المشهور ثم المشهور عندهم هو ما تواتر في كل الطبقات عدا طبقة الصحابي، يعني رواته في طبقة الصحابة آحاد، واحد أو اثنين أو عدد قليل من الصحابة لا يبلغ حد التواتر، ولكن ابتداء من طبقة التابعين فما بعدها تواتر في كل الطبقات الأخرى، فهذا تعريف المشهور عندهم. فالمشهور هو حديث تواتر سنده في كل الطبقات إلا في طبقة الصحابة، فرواته آحاد من الصحابة ثم تواتر بعدهم في طبقة التابعين ومن بعدهم جمع غفير عن جمع غفير لغاية ما يصل إلى صحابي أو اثنين روي الحديث أو ثلاثة أو حتى يعني عدد قليل من الصحابة لا يبلغ حد التواتر، ولكنه تواتر في كل الطبقات الأخرى. فهذا هو المشهور عندما تجد في كتب الحنفية. فهم عندهم الحنفية يقولون خبر الأحد لا يخصص عموم القرآن، خبر الأحد لا يخصص عموم القرآن، لكن المتواتر والمشهور كذلك يخصصان عموم القرآن. يعني ممكن المتواتر يخصص عموم القرآن، والمشهور هو مثل المتواتر لأنه متواتر في كل الطبقات عدا طبقة الصحابة فقط، فالمشهور اللي هو بمعناه عنده. أما المشهور بالمصطلح اللي هو عند المحدثين فهذا يعتبر من قسم الأحاد، اللي هو يعني العدد نقص عن حد التواتر في طبقة أخرى غير الصحابة، هذا عند الحنفية معدود من الأحاد ولا يدخل في يعني لا يخصص عموم القرآن. والآية دليل على تحريم ضرب الوالدين. كل آية ليست دليلا على تحريم ضرب الوالدين. العرب ليس في لغتهم لا تقل أف يعني لا تضرب. ولو لم يأتي إلا هذه الآية ما حرم لها إلا قول أف فقط. يعني ابن حزم أحيانا يعني الصراحة في معظم الأحيان يعني هو رغم أنه لا يحتج بالقياس ولا بمفهوم الموافقة، لكن هو يتوصل إلى نفس النتيجة من خلال أدلة أخرى. فهو يقول يعني تحريم ضرب الوالدين وكذا هذا مأخوذ من أن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، قال وبالوالدين إحسانا، وأمر فيأتي بإيه بأدلة أخرى ونهى عن عقوق الوالدين ونهى عن كذا. مثلا في الأحاديث عندنا حديث تنهى عن عقوق الوالدين وآيات تأمر بالإحسان إلى الوالدين، فقال إذن هذا إيه يعني يدل على تحريم ضرب الوالدين لأنه نوع من العقوق ويتنافى المحرم ويتنافى مع الإحسان الواجب المأمور به، فهو يصل إلى نفس الحكم من خلال أدلة أخرى. لكن ابن حزم هنا يقول يعني لو لم يأتي في القرآن في شأن الوالدين ولا في السنة يعني في شأن الوالدين إلا هذه الآية لا تقل لهما أف لكان ضرب الوالدين مباحا وشتمهما مباحا، لأن هذه الآية لا تدل إلا على النهي عن قول أف فقط. وأما النهي عن الضرب والشتم فهو مأخوذ من أدلة أخرى وليس من هذا الدليل. فهو يعني الآية هذه يأخذها إيه حرفيا أنها تنهى عن التأفف فقط لا غير، أي شيء زيادة عن التأفف نبحث له عن دليل آخر وليس عنه. قال ولا خلاف في أن شاهدين لو استشهدهما مضروب على ضربه فقال نشهد أنه قال له أف لكان بذلك شاهدي زور، ثم قال لكن اقتضى سياق الآيتين كل بر لهما قل أو كثر وكل رفق واجتناب كل إساءة وبذلك حرم الضرب وغيره لا بالنهي عن أف، ولو كان قول أف مغنيا لما كان حاجة إلى ما بعده. هذه طريقة ابن حزم رحمه الله. قال ولقد رد عليهم الآمدي في الإحكام، كتاب الإحكام بكسر الهمزة، مذهبهم الآمدي يرد على الظاهر، هو بكسر الهمزة اسمه كتاب الإحكام للآمدي في الأصول يعني كتاب. فقال ودليل كونه حجة، دليل كون مفهوم الموافقة حجة، أنه إذا قال السيد لعبده لا تعطي زيدا حبة ولا تقل له أف ولا تظلمه بذرة ولا تعبس في وجهه فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة. يعني يقول يعني هذا يعني هذا فهم العرب للكلام، يعني يقول لو أن السيد قال لعبده لا تعطي زيدا حبة فأعطاه مثلا إيه 20 دينارا ذهبا وأعطاه مثلا 50 صاعا مثلا تمرا، هنا إيه لو فعل ذلك لكان ملوما ويستحق الإيه المعاقبة، لأنه لما قال لا تعطيه حبة فمعناه يعني لا تعطيه أي شيء، يعني ضرب المثل بأقل شيء ليقاس عليه ما هو أعظم منه وأكبر. قال فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة وامتناع الشتم والضرب وامتناع الظلم بالدينار، لقد لا تظلمه بذرة فظلمه بدينار أكبر من الذرة بالدينار وما زاد، وامتناع أذيته بما فوق التعبيس من هجر الكلام الفاحش يعني وغيره، أو قد يكون هجر الكلام يعني أنه يهجر تكليمه. ولذلك كان المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عفاصها ووكاءها حفظ ما التقط من الدنانير، يعني في اللقطة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، لقطة المال لو التقى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ عفاصها ووكاءها. الوكاء اللي هو يعني العفاص والوكاء اللي هو الكيس ورباط الكيس احفظه، يعني فإذا هذا إشارة من النبي، أو يعني مش بالمصطلح الإشارة يعني أقصد يعني أن هذا دليل على أنه يجب عليه حفظ الدنانير، لأنها هي المقصودة بحفظ. إذا كان يحفظ حتى الغلاف الخارجي والرباط الذي في داخل الدنانير، يعني معناه يحفظ كل شيء، الشيء اللي التقطه كما هو، يعني بالكيس الذي هو فيه وبالرباط الذي هو عليه، فيحفظه كما هو حتى يأتي صاحبه يعرفه لمدة سنة، ولا يسمح له باستعماله إلا بعد سنة. فلو على طريقة يعني ابن حزم والظاهرية، يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ العفاص والوكاء، فيشيل الكيس والحبل اللي مربوط بالكيس ويأخذ الدنانير يستعملها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بحفظ الدنانير، لم أمر، يعني إذا كنت تحفظ الكيس اللي فيه الدنانير وقد لا يسوى أي شيء ولا له أي قيمة، من باب أو لا تحفظ ما بداخله. قال: ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الغنيمة أدوا الخيط والمخيط، أن الشيء الذي يغنمه المقاتلون في المعركة لابد أن يسلموه إلى الإمام، ثم الإمام بعد ذلك يخرج خمسه لله وللرسول إلى آخر مصارف الخمس، والأربعة الأخماس يقسمها على المجاهدين بالسوية، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، فأي شيء يغنمه لابد أن يسلمه للإمام، لا يأخذ شيئا لنفسه. وإذا أخذ شيئا لنفسه هذا يسمى الغلول، وهو من كبائر الذنوب، وفيه وعيد شديد. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الغنيمة، قال أدوا الخيط والمخيط. لو خيط وإبرة غنمت، خيط أو إبرة، المخيط والإبرة، وهذا يعني يضرب المثل لأتفه شيء وأقل شيء قيمة، يعني أده إلى الإمام. لو قطعة خيط صغيرة روح أعطيها للإمام، لو إبرة روح سلمها للإمام. قال أداء الرحال والنقود وغيرها، يعني أيضا ليس معناه نفهمها حرفيا هكذا أدوا الخيط والمخيط، إذن يجب فقط تأدية الخيط والمخيط، وأما الدراهم والدنانير والباقي يحفظه لنفسه، فهذا ليس صحيح. ومن قوله من سرق عصا مسلم فعليه ردها، رد ما زاد على ذلك. وكذلك لو حلف أنه لا يأكل لفلان لقمة ولا يشرب من مائه جرعة، كان ذلك موجبا لامتناعه من أكل ما زاد على اللقمة كالرغيف، وشرب ما زاد على الجرعة، أن يشرب يعني دلوا مثلا، واضح؟ فلو حلف أنه لا يأكل لقمة من عند فلان راح أكل من عنده رغيفا، يقول أنا لم أكل لقمة، أنا حلفت لا أكل لقمة وهذا رغيف وليس لقمة، لا، لأنه اللقمة تشمل يفهم منها أنها تشمل كل ما هو أكثر منه. قال: غير أن الخلاف قد وقع بين الجمهور في نوع هذه الدلالة، أهي دلالة لفظية أو دلالة قياسية. فهذا يعني خلاف، يعني عند من يحتج بالقياس فيصبح يعني سواء، يعني الذي لا يحتج بالقياس ويقول دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياس، وهو لا يحتج بالقياس كالظاهرية، فإذا هذا الخلاف هنا سيكون له أثر عملي، يعني لن يكون خلافا لفظيا شكليا فقط، سيكون عمليا، لأنه يقول لك دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة قياس، وهو لا يحتج بالقياس، إذا معناه أنه لن يحتج بها، فسيترتب عليها عمل يعني. لكن داخل المذاهب الأربعة هم يحتجون بالقياس، فسواء يقول هو قياس ويحتج به، أو يقول هي دلالة لفظ ويحتج به، فهو يعني سيكون الخلاف شكليا يعني في الغالب يعني. فقد ذهب فريق إلى أنها لفظية، بمعنى أنها تحصل عن طريق الفهم من اللفظ لا في محل النطق، وممن ذهب هذا المذهب المتكلمون والأشعرية والمعتزلة. وذهب فريق آخر منهم الشافعي إلى أن هذه الدلالة قياسية، وهي القياس الجلي، سمى القياس الجلي. قال الشافعي في الرسالة: والقياس وجوه يجمعها القياس ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهما أو مصدره أو هما، وبعضهما أوضح أو وبعضها أوضح من بعض. فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم القليل من الشيء، فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر، بفضل الكثرة على القلة. وكذلك إذا حمد على اليسير من الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه، وكذلك إذا باح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحا. هذا كله اللي هو إيه مفهوم الموافقة. فالإمام الشافعي سماه قياسا واعتبره قياسا ويسميه القياس الجلي. قال: فإن قال فاذكر من كل واحد من هذا شيئا يبين لنا ما في معناه. هذا بقية كلام الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إلا خيرا. قال: فإذا حرم أن يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنا من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرم، ثم كيف ما زيد في ذلك كان أحرم. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يظن بالمؤمن إلا خيرا. قال: هذا يدل على أنه يعني إذا ظن به سوءا أن هذا يحرم. فيقول من باب أولى أن يقول عنه سوءا أو يتهمه بسوء أن يظهر ذلك ويصرح به بلسانه، فهذا أسوأ من الظن. يعني الظن هذا شيء في نفسه لن يظهر إيه أذاه على لن يتضرر به الطرف الآخر طالما هو يعني كتمه في نفسه، لكن إذا أظهره وبدأ يتكلم عنه بغيبة ونميمة وبهتان فهذا أولى أن يكون حراما. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا مثال آخر لمفهوم الموافقة أيضا. فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد، وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم. يعني إذا من فعل مثقال ذرة من الخير فهو محمود على ذلك ومثاب عليه. طيب من باب أولى أنه من عمل أكثر أنه كان أكثر إيه ثواب، وفي الشر كذلك يكون أكثر عقابا. وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم لم يحظر علينا منها شيئا أذكره. فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها أولى أن يكون مباحا. يقول يعني إذا إيه الله تعالى أباح قتل الكفار، فيقول إذن إيه جرحهم مثلا أو الإضرار ببدنهم يقول أولى أن يكون مباحا. إذا كان أبيح يعني دمه كله فما ينال من بدنه دون الدم يعني إذا ضربه أو جرحه فيكون أولى بالإباحة طالما أبيح قتله. وأباح أموالهم كلها فمعناه أنه إذا أخذ بعضها أو جزءا يسيرا منها فيكون أولى بالإباحة. هذا طبعا في حق المحاربين غير المعاهدين والذميين. قال: وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا، يقول هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم لأنه داخل في جملته فهو بعينه لا قياس غيره. وده هو ده اللي هو يعني بعضهم يقول هو قياس وبعضهم يقول هو هذا يعني هو من دلالة اللفظ وليس من القياس. طيب ثمرة الخلاف، هل تسمية مفهوم موافقة قياسا أو عدم تسميته هل لها أثر؟ كنا نتكلم. قال: نعم هناك أثر في الكفارات والحدود. قال: وينبني على هذا الخلاف مسائل الكفارات والحدود، فمن يقول إن مفهوم الموافقة من قبيل القياس وهو لا يجيز الحدود والكفارات به لا يمكن أن يحتج بمفهوم الموافقة على إثباتها. يعني زي يمكن هي مر بينا اللي هو مثال كفارة قتل الخطأ، فالقياس يقتضي أن قتل العمد فيه كفارة، فيقول مثلا من الفقهاء من يقول لا تثبت الكفارة بالقياس ولا يثبت الحد بالقياس. يعني مثلا هناك جريمة معينة عليها حد، فإذا كان جريمة أخرى تقاس عليها هل لها نفس الحد أو ليس لها نفس الحد؟ فهذا يعني إيه من لا يقول بالحدود والكفارات أنها تثبت بالقياس ويسمي مفهوم الموافقة قياسا فلا يثبت به حدا ولا كفارة. ومن يقول إنه دلالة لفظية لا قياسية ثم هو لا يثبت الحدود والكفارات بالقياس يصح له أن يحتج بها على إثباتها، وقد تقدم الكلام على ذلك في مبحث دلالة النص. نقف هنا إن شاء الله في هذا الكتاب، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.